هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سائل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج سطور مضيئة من تراثنا العربي. من بين شعراء البحرين الذين لم يمهلهم القدر طويلا، الشاعر سعيد العويناتي الذي ولد في البحرين عام 1950 وتوفي عن 26 عاما بعد أن أكمل تعليمه الجامعي في العراق في تخصص علم الاجتماع. عمل سعيد العويناتي محررا أدبيا في مجلة المواقف البحرينية، وكان ينشر مقالاته ومتابعاته الصحفية في الدوريات المحلية، وكان أيضا عضوا بأسرة الأدباء والكتاب في البحرين. صدر له ديوان وحيد بعنوان إليك أيها الوطن، إليك أيتها الحبيبة، كما نشرت له مجلة الأقلام الأدبية العراقية 3 قصائد في عددها الخاص بأدب البحرين. كتب سعيد قصيدة التفعيلة المتحررة من البحر الشعري ووحدة القافية، لذا فهو من شعراء التجديد في البحرين ضمن التزامه بالتعبير عن معاناة البسطاء من الفلاحين والعمال. وقد نبغ في تصوير قسوة الواقع ومظالمه واستدعاء الذكريات المؤلمة وما تثيره من الصور التجريدية وخيالات أحلام اليقظة، وفي قصائده نزوع إلى التمرد والتحريض عبر طرح التساؤلات والبحث عن حياة أفضل. في قصيدة عنوانها لحظة تأمل في الذاكرة يقول الشاعر سعيد العويناتي: في هدأة الليل كنا معا نحتسي قهوة العبيد، كنا معا والمرايا بلاد نهاجر فيها ونصحو معا، هذه الأرض حلم يباغتنا في المنام ونصحو لنقرأ أحزاننا. هل تذكرت كنا نغامر ليلا ونعرى معا في المحطات؟ هل تذكرت وجه المغضن بالخوف حين التقينا لأول مرة، وكان الشتاء طريا وكان العراق طريا، وكانت لقاءاتنا بعد لم تكتمل؟ هل تذكرت؟ هذا هو الحلم يا من تباغتني، والمحطات مسكونة والمرايا منافذنا الهاجعة والظلال اختبأنا. تذكرتك الآن بحرا وتأتي التماعات وجهك صوبي أخبئها ليلة العيد كنا معا والصبايا الصغار يضاحكنني والعيون تراقص أحلامها المتعبة. هذا هو الحلم يأتي ويأتي مع الخوف والرهبة القاتلة. ثم يقول الشاعر البحراني سعيد العويناتي: تذكرتك الآن أنت الحبيبة حلمي وزادي وبعض من الذاكرة والمرايا مراياي بعض من الذاكرة والمقاعد كنا معا حلبة الرقص كنا معا نحتسي في المقاهي ومن حولنا النسوة الأجنبيات يجلسن من تكون التي في جوارك ويطرق سمع السؤال وأبقى أحدق في وجهها برهة أحدق لكنني وتشرد بالذاكرة هل تعودين لي هل تعودين من أرض صحبي لنبقى معا نحتسي قهوة العيد في الليل حتى الصباح. وفي قصيدة عنوانها اللقاء الأول يقول الشاعر البحريني سعيد العويناتي: في الشارع الأرضي صافحان المطر واهتزت النسمات والضحك وبائعة البخور وثلة النسوة يغازلن الليالي السودة لكن يمتطين الخوف والرهبة وثالثة ستأتي كي تبيع الحزن تمضغه تقول تعالى خذ من قلبي البسمة ورعشتنا وذاك الشارع الممنوع كالحرية وسيدة البلاد تهز لنا ردفا وسائسة الخيول تبيع زبدتها وهذا القلب والضربات كم مرة نسيناه وقلنا يا زمان الخوف والحب المجوسي ويا لعنة أبي الممنوع من أحزانه الأولى وأتعاب السنين السود والضحكات والرهبة. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.